50 languages. 78. 78. 78. Adjetivos 1. الصفات رقم واحد. الصفات الرقم واحد. Una mujer vieja. Mayor. امرأة مسنة. امرأة مسنة. Una mujer gorda. امرأة سمينة. امرأة سمينة. Una mujer curiosa. امرأة فضولية. امرأة فضولية. Un coche nuevo. عربة جديدة. عربة جديدة. Un coche rápido. عربة سريعة. عربة سريعة. Un coche cómodo. عربة مريحة. عربة مريحة. Un vestido azul. ثوب أزرق. ثوب أزرق. Un vestido rojo. ثوب أحمر. ثوب أحمر. Un vestido verde. ثوب أخضر. ثوب أخضر. Un bolso negro. حقيبة صغيرة سوداء. حقيبة صغيرة سوداء. Un bolso marrón. حقيبة صغيرة بنية. حقيبة صغيرة بنية. Un bolso blanco. حقيبة صغيرة بيضاء. حقيبة صغيرة بيضاء. gente simpática. أناس لطفاء. أناس لطفاء. gente amable. أناس مهذبون. أناس مهذبون. gente interesante. أناس مهمون. أناس مهمون. niños buenos. أطفال جديرون بالحب. أطفال جديرون بالحب. niños descarados. أطفال وقحون. أطفال وقحون. niños obedientes. أطفال مهذبون. أطفال مهذبون.